إلا ما سعى أفمن هذا الحديث فَخَذْ خلق من باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ